هذا المحتوى الصوتي مقدم لكم من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين، مشروع تطوعي غير هادف للربح، وهو الجزء الخيري من موقع الكتب.com. كتاب الإسلام وأصول الحكم، بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام، للكاتب علي عبد الرازق، تقديم دكتور حيدر إبراهيم، تعقيب السيد محمد الطاهر بن عاشور مفتي المالكية بالديار التونسية، تقرأه عليكم أمال أحمد. مدخل: ستظل أسئلة الشيخ علي عبد الرازق حول علاقة الدين والدولة، دينية أم مدنية الدولة في المجتمعات العربية الإسلامية ماثلة وحية وملحة، فهي موجودة طالما استمر جدل الفكر السياسي الإسلامي حول هوية الدولة من غير حسم قاطع وإجماع بين المسلمين. والسؤال في حقيقته هو جوهر الإشكالية والنقاش الدائر بشدة حول الإسلام والحداثة أو علاقة الإسلام والآخر، الحضارة المعاصرة منظور إليها في هذه الحالة من خلال البحث عن نماذج لشكل الحكم يحقق شعار كثير من الإسلاميين عن الأصل والعصر أو التراث والمعاصرة، وهو في نفس الوقت مشكل لحاق بالغرب مع الاحتفاظ بالذاتية بطريقة أو أخرى. والسؤال بدوره لا يخرج من دائرة أسئلة النهضة التي تنطلق دائما من دهشة شكيب أرسلان: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ وأرجع علي عبد الرازق السبب إلى نظام الحكم، ولذلك لم تتوقف دعوته عند مطلب الإصلاح الديني، لكنه اشترط الإصلاح السياسي. ورغم نسبه الفكري إلى سلسلة الشيخ محمد عبده وقبله رفاعة رافع الطهطاوي الذين شغلهم التخلف عن الآخر بين قوسين الغرب، إلا أنه لم ينظر إلى الإسلام في مرآة الغرب، بل اتجه مباشرة إلى ظاهرة من صميم التاريخ الخاص بحثا عن أسباب التخلف والتأخر في حياة المسلمين. فقد كان لتكوينه العلمي وبيئته السياسية والتطورات الداخلية في مصر أثرها في ميلاد الكتاب بمضمونه الحالي ومواقفه المستحدثة. ويلاحظ أن الفقه الإسلامي رغم تفاصيله الكثيرة واهتماماته المتنوعة بالعديد من القضايا حتى الثانوية، حيث لم يترك حتى وصف طريقة كيفية دخول المرحاض، ولكنه في نفس الوقت لم يعطي الاهتمام اللازم لمسائل الحكم والفكر السياسي الإسلامي. فهذه ميادين شديدة الخطورة في نظر السلطان، ولها نتائج غير مأمونة على المتكلمين فيها، وهذا سبب ونتيجة للاستبداد حين صارت السياسة من المحرمات أو الطابوهات القديمة. لذلك لم يترك العقل الإسلامي تراثا مقنعا عن مسائل مثل السلطة السياسية، طبيعتها وطرق تداولها، وشروط الحاكم وواجباته، وسبل عزله، ودور الجماهير أو الأمة في الحكم، ومفاهيم مثل الشرعية والحرية والعدالة وغيرها من مكونات الحكم الراشد. وكان أقصى ما تركه التراث في هذا المجال هو كتب الآداب السلطانية، هي أقرب إلى النصائح والوعظ الأخلاقي للحاكم منها إلى النظريات السياسية. ورغم أن أكثر الدماء سالت في التاريخ الإسلامي حول قضايا وصراعات الحكم والسلطة، إلا أن الفقه السياسي بقي شحيحا، فقد كانت السياسة تمارس واقعيا من خلال النزاعات والصراعات الدموية التي لازمت الدولة الإسلامية منذ مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان سنة 656 ميلاديا، إلا أنه لم يتم التنظير في المعرفة والعلم السياسيين. وهذا ما جعل البعض يتساءل عن أهمية الدولة بالمعنى المعروف في التاريخ الإسلامي، وهذا الاهتمام المتأخر بالسياسة هو الذي أثار الشكوك والاهتمامات والتي لم تتوقف حتى يومنا هذا، وبقي كل نقاش وخلاف حول السياسة والإسلام جديدا وحيا، والأهم من ذلك مفتوحا للاجتهاد والإضافة. وهذا مما يتطلب التسامح والقبول والحرية ويرفض أحكام التكفير والتخوين والعمالة. ولكن هذا لم يحدث، إذ يعود العنف اللفظي والإرهاب الفكري كاملا، وكأننا لم نغادر منتصف عشرينات القرن الماضي، فقد بقي موضوع السياسة في الفكر الإسلامي محتكرا ومهمشا في نفس الوقت. لذلك يجري الحديث عنه المشكلات والمعارك الحادة وغير العقلانية في أغلب الأحيان. دشنا كتاب الشيخ علي عبد الرازق الذي نشر في عام 1925 مرحلة التناول النقدي لبعض الثوابت الدينية من داخل المؤسسة الدينية الأزهر، مما جعل ردود الفعل في مثل هذه الحدة، واعتبر البعض صدور كتاب أشد وقعا من قرار مصطفى كامل أتاتورك إلغاء الخلافة لأنه مجرد قرار سياسي لم يستهدف العقيدة مباشرة. حسب قول بعض الفقهاء، يكتب أحدهم: برغم ما في هجمة أتاتورك وجنايته على الإسلام من الضراوة والقسوة والشراسة، فإن جناية علي عبد الرازق في كتاب الإسلام وأصول الحكم أشد وأخطر، ذلك أن صنيع أتاتورك ردة صريحة وخروج على الإسلام بقوة السلطان، فلا يكون لها أثر إلا بقدر بقاء القوة. أما صنيع علي عبد الرازق فقد كان محاولة للتغيير في أصول الإسلام ومسلماته، بين قوسين موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة 18. ويرى الشيخ يوسف القرضاوي في الكتاب أبرز المظاهر لنجاح الغزو الثقافي الغربي قائلا: أن الفكر العلماني الدخيل الذي ينادي بفصل الدين عن الدولة لم يقف عند الرجال المدنيين وحدهم، بل تعداهم إلى بعض الذين درسوا دراسة دينية في معهد إسلامي عريق كالأزهر من 2001 إلى 2014، وسماه بعضهم إنجيل العلمانيين محمد عمارة بتاريخ 27/7/2011 في جريدة المصريين. أما المناصرون للكتاب وصاحبه الذي يحاصرهم دائما فكر القوى التقليدية والمحافظة، فقد وجدوا في صدوره مرجعية عقلانية دينية جديدة، وهذا سبب الاستنفار والحملة الضارية التي قادها الأزهر ورجال الدين والسياسيون، والتي بدأت بالمحاكمة وحرمانه من شهادته العلمية وإخراجه من زمرة العلماء. ويدل احتفاء المؤيدين على الظروف الصعبة التي يعيشها الفكر المختلف تهدف السياسة في فهم الإسلام السياسي المعاصر، وكما تعبر عنه الحركات الإسلامية المنظمة وبعض المفكرين الإسلاميين المستقلين إلى خدمة أغراض الدين وإصلاح البشر وهديهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة، ولكن لم يقدموا تصورا عقلانيا وموضوعيا لإمكانية الوصول إلى هذه الغايات بواسطة وسائل العمل السياسي المعروفة والتي تعتبر في كثير من الأحيان غير أخلاقية. فالسياسة صراع مستمر حول المصالح، غالبا ما تلجأ فيه الأطراف المتنافسة إلى الحيل والدهاء والكذب والتآمر. ويكتب عبد الحكيم: فالمشكلة في الخطاب الإسلامي أنه يكتفي بربط الإسلام بالسياسة من دون أن يوضح تصوراته ورؤيته للعمل السياسي وأهدافه والإطار الشرعي له. إنه يؤكد على أن الإسلام هو أيضا سياسة، ولكنه لا يتحدث عن ماهية هذه السياسة في الإسلام، ويكاد ينحصر تفكيره في المناداة بتطبيق الشريعة وإعطاء الحكم لله واعتبار ذلك معيارا وحيدا للشرعية. ورغم أن الكثيرين من الإسلاميين يرفضون نظريا اختزال الحكم الإسلامي في تطبيق الشريعة ثم اختزالها هي نفسها في الحدود، ولكن تجارب وصول الإسلاميين إلى السلطة في عدد من البلدان أثبتت أن مشروعهم السياسي لا يتعدى هذا المجال الضيق والمحدود في فهم ماهية الحكم الإسلامي، فقد فشل التطبيق العملي تاريخيا وحاضرا لإشكال الدولة الإسلامية في تقديم النموذج المثالي أو المقبول لحكم الناس دون صعوبات وتوترات. الخلفية التاريخية الثقافية للكتاب: شهد العالم في أواخر القرن التاسع عشر والرابع عشر من القرن العشرين تحولات عميقة داخلية وخارجية كان لابد أن تترك أثارها الواضح على العالمين العربي والإسلامي، ولم يعد أي جزء على الكرة الأرضية قادرا على عزل نفسه عن الآخرين، فقد ظهر عدد من الحركات الإصلاحية والجهادية مثل المهدية سنة 1885 إلى 1898، والسونسية بالذات حقبة الشيخ أحمد الشريف السنوسي سنة 1873 إلى 1933، وهي حركات إصلاح ديني، ولكن غلب عليها الجهاد ضد المستعمر، وانتهت تلك الفترة باكتمال الهيمنة الاستعمارية على أغلب البلدان العربية والإسلامية. وانطلق طور جديد في المعركة الحضارية مع الغرب، واختلف الصراع هذه المرة عما عرفه المسلمون خلال صراعهم التاريخي مع الصليبيين، فهذا الاستعمار يحمل المدفع في يد وحضارته وقوانينه ونظمه في اليد الأخرى. لذلك كان لابد أن تكون الموجة الإصلاحية ذات طابع فكري أكثر، فقد واجه الرواد أمثال الطهطاوي وخير الدين التونسي سؤال التوفيق بين هذه الحضارة الغربية المتفوقة والمبهرة وبين حضاراتهم الراكدة والغافية، وسادت فكرة اللحاق بالغرب والحداثة مع الاحتفاظ بالهوية الدينية، أي ما مثل الاتجاه التوفيقي في الفكر الإسلامي. في فترة لاحقة وبعد احتلال فرنسا لتونس في سنة 1881 واحتلال انجلترا لمصر 1882 وللسودان عام 1899، دخلت هذه البلاد في أزمة، ويكتب حوراني عن هذه الوضعية المستجدة. لذلك شغلت قضية الانحطاط الداخلي عقولهم دوما. أما الآن فقد اقترنت بها قضية جديدة، هي قضية البقاء المطروحة على الشكل الآتي: كيف يمكن للدولة الإسلامية مقاومة الخطر الخارجي الجديد؟ وقد مثل جمال الدين الأفغاني سنة 1739 إلى 1897 المحاولات المبكرة للإجابة عن التساؤل الصعب، وقد رأى في الوحدة الإسلامية القائمة على قيم الإسلام الأصلية المؤدية إلى اكتساب القوة والعقل والفضيلة، واختلف عن الطهطاوي الذي لم يرى في أوروبا مصدر تهديد، فقد أبدى الإعجاب بها وإمكانية استعارة الإيجابيات مع روح الثقة بالنفس المستندة إلى الإيمان بأن الإسلام برغم كونه متخلفا قادرا على اللحاق بأوروبا المعاصرة. ومن ناحية أخرى كانت المسألة بالنسبة للأفغاني وتلامذته لم تكن تنتهي بالإشارة إلى كيف هي الاستعارة الحكيمة من الغرب، لأن مهمة العلماء هي الإنقاذ في وضع من التحطم المحدق. ويمثل الشيخ محمد عبده سنة 1849 إلى 1905 مرحلة أخرى من التطور الفكري للإحيائية الدينية التي أيقظها التفوق الغربي على المسلمين، محاولا التواصل والتجاوز في مسيرة الإصلاح. لذلك أجهد نفسه في توقيفية ذهبت بعيدا من خلال مهمة فكرية صعبة، فقد حاول تعريف الإسلام الحقيقي وربط ذلك بمعطيات المجتمع الحديث، ليصل إلى أن الإسلام صالح لأن يكون أساسا للحياة المعاصرة. تزامنت هذه التيارات الفكرية مع المتغيرات السياسية هامة أثرت بطرق مباشرة أو غير مباشرة على ظهور الأفكار الجديدة، خاصة فيما يخص العلاقة مع الغرب، فقد ابتهج البعض لهزيمة روسيا على يد اليابان الدولة الشرقية عام 1905، خاصة وقد بدأ دور الخلافة العثمانية في الإضمحلال، وصارت تركيا تعرف باسم رجل أوروبا المريض، وكانت الحرب العالمية الأولى سنة 1914 إلى 1918، وكان من أهم نتائجها نهاية الإمبراطوريات القديمة، وتمت تصفية تركة الرجل المريض في اتفاقية سيفر عام 1920 بتجريد تركيا من كل توابعها الإقليمية، بالذات في الشام وشبه الجزيرة العربية والعراق، والتي انتهت إلى دولة أناضولية صغيرة تحدها اليونان وأرمينيا. وكان من النتائج العظيمة لهذه الحرب قيام الثورة البلشيفية وظهور الاتحاد السوفيتي عام 1917، وعرفت هذه الحقبة مبادئ ويلسون حول تقرير مصير الشعوب وقيام عصبة الأمم سنة 1918. وفي هذا الأثناء شهدت مصر ثورة 1919 ودستور 1923، أما تركيا فقد انتصر كمال أتاتورك أو الكماليون، وتم إلغاء معاهدة صفر وتوقيع معاهدة لوزان عام 1923 حسب شروطهم، وألغيت السلطنة في نوفمبر 1922 وإعلان الجمهورية التركية في 29 أكتوبر 1923. ورغم أن هذا يعني ضمن إلغاء الخلافة، إلا أن الإلغاء رسميا كان في مارس 1924، وكان حدثا صاعقا لم يتقبله المسلمون، وقامت محاولات ادعت حماية وحدة المسلمين، فقد سعى الإنجليز لتنصيب الملك فؤاد خليفة للمسلمين، وطمع الملك حسين بن علي في أخذ البيعة لنفسه في فلسطين وشرق الأردن. كذلك أمان الله خان ملك الأفغان، ويرى المؤرخون أن هذا التنافس على المنصب هو الذي أفسد المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في القاهرة في مايو سنة 1926 ولم يخرج بنتيجة. كان لابد أن يثير إلغاء الخلافة جدلا فكريا وسياسيا حادا وواسعا، ولقد بادرت الثورة الكمالية فور صدور قرار الفصل بين الخلافة والسلطنة، وقرار وحيد الدين سلطان تركيا الأخير بإصدار بيان في شكل كتيب عنوانه الخلافة وسلطة الأمة عام 1922 بالتركية، ثم ترجم إلى العربية في سنة 1924. ولقد تبنى القرار مبدأ سلطة الأمة كما يمثلها المجلس الوطني الذي يقوم بأمورها السياسية والإدارية على الوكلاء والوزراء المنتخبين منه كهيئة مسؤولة لديه، واعتبره المؤرخون التمهيد الأيديولوجي للقرار التاريخي بإلغاء الخلافة وقيام الدولة المدنية، أو كما يفضل بعض الدولة العلمانية. ويستهل الكتاب قبل تعريف الخلافة بالقول أن مسألة الخلافة في حد ذاتها هي من المسائل الفرعية والفقهية ومن جملة الحقوق والمصالح العامة المختصة بالأمة ولا علاقة لها بالاعتقاد. ونقرأ في موضوع آخر: بل أن هذه المسألة هي مسألة دنيوية وسياسية أكثر من كونها دينية، وأنها من مصلحة الأمة نفسها مباشرة، لذلك لم توجد تفاصيل في شأنها في النصوص الشرعية، ولم يرد بيان صريح في القرآن الكريم ولا في الأحاديث النبوية في كيفية نصب الخليفة وتعيينه وشروط الخلافة ما هي؟ ويرى أن الخلافة من الأمور الدنيوية أكثر من الأمور الدينية، لذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها إلى أمته، ولم ينصب خليفة له، ولم يوصي بها حين ارتحاله أيضا. يطرح البعض سؤالا منطقيا، وهو إذا كان أمر الخلافة دينيا صرف، فلماذا شغلت مسألة الإمامة والخلافة هذا الحيز اللافت في كتب العقائد؟ ويرد مشيرا إلى حقيقة أن الصراع الفكري الأيديولوجي بين الدولة الأموية وخصومها من الخوارج والشيعة، وهو صراع اجتماعي سياسي أساسا، هو الذي فجر مسألة الخلافة، وهو الذي حفز إلى البحث بمؤلفاتهم في الاعتقاد عن مسألة الخلافة أيضا. ويبدأ الكتاب في القسم الأول به تعريف الخلافة وإيضاحها، ثم تقسيم الخلافة، وهنا يفرق بين الخلافة الكاملة أو الحقيقية والخلافة الصورية أو الحكمية. الأولى هي الجامعة للصفات والشروط اللازمة مثل انتخاب الأمة وبيعتها بطوعها ورضاها، والصورية هي التي لا تجمع الشروط اللازمة والمكتسبة بل انتخاب الأمة وبيعتها أي بالتغلب والاستيلاء، وهي عبارة عن الملك والسلطنة. ويخصص أجزاء لشروط الخلافة وكيفية اكتساب الخلافة وكونها من نوع عقد الوكالة، ثم الغاية من الخلافة ووظيفتها وتبعاتها، وأخيرا الولاية العامة وسلطة الأمة. وخصص القسم الثاني لموضوع تقييد حقوق الخلافة أو تفريق السلطنة عن الخلافة، وأخيرا يصل إلى نتيجة تقول إن ما يسمى بالخلافة منذ إعصار لم يكن سوى سلطنة مذمومة وحكومة مردودة شرعا، وأن الذين كانوا يسمون بالخلفاء لم يكونوا غير الملوك والسلاطين، ولذلك لابد من التقييد وإقرار الحق في عزل الخليفة. واستمر الجدل من خلال ردود الفعل المضادة، فقد أصدر محمد رشيد رضا كتابا عنوانه الخلافة والإمامة العظمى، وبعد أشهر أصدر مصطفى صبري كتابه النكير على منكر النعمة من الدين والخلافة. ويدرج أبو زيد الكتاب الأول ضمن ما يسميه حزب الإصلاح الإسلامي المعتدل، وهو حزب الإمام الشيخ محمد عبده، والذي يجمع بين الاستقلال في فهم فقه الدين وحكم الشرع الإسلامي، فقد استند على المقولات الفقهية الكلاسيكية لمفهوم الخلافة بالإضافة للمعالجة السياسية في ضوء واقع العالم الإسلامي. تجديد الفكر السياسي الإسلامي. علي عبد الرازق. الخلافة. شكل إلغاء الخلافة وسقوط الإمبراطورية العثمانية صدمة قوية للمسلمين، وفي نفس الوقت اختبارا قاسيا لقدرتهم على التعايش في العصر الحديث، أي تحدي الحداثة. وعرف الربع الأول من القرن العشرين كما أسلفنا تطورات دولية وإقليمية كان لابد أن تحدث حراكا في العديد من أوجه الحياة، وكان لبعض المتعلمين الذين درسوا في جامعات الغرب دورا تنويريا واضحا كما ظهر في كتابات علي عبد الرازق وطه حسين، ولم يكن من المصادفات البحتة صدور كتابي الإسلام وأصول الحكم وفي الشعر الجاهلي وفي تلك الفترة بالذات، فقد أغرى الجو الليبرالي نسبيا والانفتاح على أوروبا الكاتبين على اجتراح تلك المغامرة، وضمن مناخات انتصارات أتاتورك في تركيا تجرأ الشيخ علي عبد الرازق ليطرح نظريته السياسية غير المسبوقة عن الخلافة والدولة في الإسلام، وقد طرح أسئلة صعبة ونثر شكوكا جديدا منطلقا من أخطر تساؤلين: هل الخلافة ضرورية حقا أو هل هي واجبة شرعا؟ ثم هل هناك نظام حكم إسلامي بعينه؟ وقد كانت أجوبته بالنفي، مما يعني وقوفه بالضرورة مع نظرية فصل الدين عن الدولة بكل ما يعني في الواقع الإسلامي من عداوات واتهامات، وهذه القطيعة في حد ذاتها تدل على نوعية هذا المفكر. نفي السؤال الأول في مستهل مؤلفه الذي قسمه إلى 3 كتب، حيث أعطى الكتاب الأول عنوان في الخلافة والإسلام، وهو يحوي 3 أبواب: الخلافة وطبيعتها، حكم الخلافة، الخلافة من الوجهة الاجتماعية. حاول عبد الرازق تأصيل دحض فكرة ضرورة أو إلزامية الخلافة بالتوجه المباشر إلى النص والإجماع لتجنب الدخول في أي مماحكات ومغالطات، فقطع بعدم وجود نص قرآني أو حديث نبوي، كما أنه لم يتم الإجماع حول ضرورة أو إلزامية الخلافة، وهو يبدأ بالقول أن الرسالة النبوية روحية بحتة، وهنا مكمن الخلاف والضيق بآراء عبد الرازق، والذي يصعب مهمة من يدعي الخلافة بشروط تجعله في مرتبة الرسول في أخلاقه ودوره ومسؤولياته لكي يكون جديرا بالولاية أو الخلافة أو الإنابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقرر الكاتب بوضوح قاطع ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه ولاية روحية منشأها إيمان القلب وخضوعه خضوعا صادقا تاما يتبعه خضوع الجسم، وولاية الحاكم ولاية مادية تعتمد إخضاع الجسم من غير أن يكون لها بالقلوب اتصال، تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد إليه، وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة وعمارة الأرض، تلك الدين وهذه الدنيا، تلك لله وهذه للناس، تلك زعامة دينية وهذه زعامة سياسية، ويا بعد ما السياسة والدين. وهذا النص من أكثر كتابات عبد الرازق حسما لموقفه في فصل الدين عن الدولة أو السياسة، فقد استمد النبي صلى الله عليه وسلم سلطته من عند الله، ففي حالة الاستخلاف يفترض أن يكون مصدر سلطته الله مباشرة أو من خلال الرسول، ولكن من عنده، وهذه هي أسس السلطة المطلقة التي لا يساءل أحبها كما أنها الدولة الدينية التي يتبرأ منها الجميع. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أخضع قلوب المؤمنين له، وهذه سلطة لا يستطيعها كل حاكم، لأن مثل هذه السلطة لا تتم بالإكراه مثل السلطة السياسية. ويكتب حوراني في هذا الصدد عن هذه السلطة، وهي تستهدف لا تنظيم شؤون الحياة في هذه الدنيا بل قيادة الناس إلى الله. وقد أنشأ محمد صلى الله عليه وسلم بفضل هذه السلطة جماعة، لكنها لم تكن من النوع الذي نسميه عادة الدولة. والحقيقة أن الإرادة الإلهية لا تعني بإشكال الحكم، فقد ترك الله حقل الحكم المدني والمصلحة الدنيوية لمباشرة العقل البشري. وهذا شجع كتاب عبد الرازق مثل هذه الآراء الجريئة على التعبير علنا عن نفسها، وهذا هو إسهامه الحقيقي في مجال التجديد الديني والاجتهاد المحمود. وقد جاء فيه حيثيات حكم المحكمة الشرعية فيما يخص هذه الفكرة، أن الشيخ عليا جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا. وقد ردت الهيئة على هذا الزعم الباطل بأن الدين الإسلامي هو إجماع المسلمين على ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عقائد وعبادات ومعاملات لإصلاح أمور الدنيا والآخرة، وأن كتاب الله تعالى وسنة رسوله كلاهما مشتمل على أحكام كثيرة في أمور الدنيا وأحكام كثيرة في أمور الآخرة. وقالت الهيئة: وواضح من كلامه أن الشريعة الإسلامية عنده شريعة روحية محضة جاءت لتنظيم العلاقة بين الإنسان وربه فقط، وأن ما بين الناس من المعاملات الدنيوية وتدبير الشؤون العامة فلا شأن للشريعة بهم وليس من مقاصدها. وهل في استطاعة الشيخ أن يشطر الدين الإسلامي شطرين ويلغي منه شطر الأحكام المتعلقة بأمور الدنيا ويضرب بآيات الكتاب العزيز وسنة رسول الله عرض الحائط؟ موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة، الفصل الرابع، المطلب 18، الإنترنت. يتبع هذا الجزء بجزء آخر.